حتى إذا

يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهي تجري به في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل كان من ما ليس لك به علم.

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يا شيخنا يا قوم لا أسألكم عليه إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا لا وما نحن لك بمؤمنين ثم توبوا فيجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا بناصيته